إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، ووصلنا في شرحنا لحديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، والذي ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه أبطأ في الإبلاغ. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله قد أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنك قد أبطأت في الإبلاغ، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال له يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في أو جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد بهم وقعدوا على الشرف، ثم أخذ يذكر لهم الكلمات الخمس. وأول هذه الكلمات هي كلمة التوحيد التي هي أساس الملة، وكل رسول ونبي ما بعث إلا بهذه الكلمة التي معناها كما جاء في القرآن الكريم: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال: فإن مثل من أشرك بالله، يعني ولم يأتي بالتوحيد، كمثل رجل اشترى عبدا له من خالص ماله، ثم قال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وأمركم الكلمة الثانية: أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة من الناس معه صرة فيها مسك، كلهم يعجبه هذه الرائحة، وإن ريح الصائم عند الله تعالى كمثل أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. ثم قال: وأمركم بالصدقة، وهي الكلمة التي سنقرأها اليوم بمشيئة الله تعالى. قال: وأمركم بالصدقة، يقول ابن القيم فصل، وقوله وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو، اتخذوه أسيرا، فأوثقوا يده إلى عنقه. دائما الجيوش لو قبضت على أسير يأخذونه ويقع عندهم في الأسر، يوثقون اليد إلى العنق، إذ الأغلال إذ خروا كده دايما تنسى الواحد كده يقول ايه. فأوسقوا يده الى عنق، يعني يقومون بربط الايدي الى العنق، ربط الايد الى العنق تبقى متجمعة هكذا وترتبط مع العنق، واخدين بالكم؟ فقال وقدموه ليضربوا عنقه، فقال انا افتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب المثل بكون الصدقة تكون فداء للإنسان مما وقع فيه من خطايا ومن ذنوب توبقه، فمثل الإنسان الذي أوبقته ذنوبه وخطاياه كمثل الرجل الذي وقع في يد عدوه، فأوسقوا وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، يعني ما تريدونه سأدفعه قليلا كان أو كثيرا، خذوا الفدية بدلا من أن تقتلوني. وهذا أمر معلوم أن الأسرى يدفعوا تدفع دولهم لهم فداء حتى يتم تحرير هؤلاء الأسرى. فهذا الرجل فدى نفسه، فكذلك يفدي الإنسان الذي وقع في الخطايا والذنوب يفدي نفسه من العقاب بماذا؟ بالصدقات. فقال الإمام ابن القيم هذا أيضا من الكلام الذي برهان وجوده، يعني هذا الكلام كونه جاء في الوحي الأعلى هذا لا يحتاج إلى برهان، ولكن يريد ابن القيم أن يثبت للناس أن الواقع يشهد على ذلك كذلك، يعني ليس الدليل هو الدليل النقلي فقط بل وكذلك الدليل الواقعي يدل على ذلك. فقال هذا يعني حتى لا تظنوا أن الشيخ ابن القيم يستدل بالواقع على إثبات صحة ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، هذا من باب تضافر الأدلة كما يقول العلماء ثبت هذا بالعقل والنقل، واضح؟ ثبت بالعقل وبالنقل، النقل هذا هو الأساس دين الله. تصور حينما يكون الدليل العقلي والواقعي يثبت هذا كذلك، فهذا برهان على برهان ونور على نور. يعني مثلا على سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأحداث ستحدث قبيل الساعة، على سبيل المثال مثلا الآيات التي ستحدث من مجيء الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله للدجال، فهؤلاء الذين سيعايشون هذا الواقع حينما يرون الدجال ويرون عيسى عليه السلام ويرون يأجوج ومأجوج قد خرجت، كل ذلك يثبت ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك وجدنا الشاب الذي يأخذه الدجال ويشق نصفين ثم يمر بينهما ثم بعد ذلك يحيى هذا الإنسان بإذن الله تعالى، فيقول له أنا ربك، فيقول كذبت بل أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ازددت فيك إلا يقينا بعد ما عملت اللي عملته ده، أنا ازددت فيك يقينا إنك الدجال. ليه؟ لأن الرسول قال لي هذا وأنا قد رأيته، وأصبح الأمر أمامي الآن علما يقينيا، لا ده وجد حق اليقين مش عين اليقين كمان، ده عين اليقين للذين رأوا الرجل ينشطر إلى نصفين، لكن الرجل نفسه وصل لحق اليقين. فلذلك يقول له أنت الدجال الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ازددت فيك إلا يقينا، ما ازددت فيك إلا يقينا. فهنا يقول ابن القيم هذا أيضا، أنا ذكرت الأمثلة دي حتى أبين كلمة ابن القيم في قول هذا أيضا من الكلام الذي برهان وجوده. إذن وجود هذه الأمور حينما يحدث للإنسان مصاب معين ويدفع زكاة ويتصدق، فتكون الصدقة هذه سببا لي رد العقاب عنه ويكون له كفارة، ويفدي نفسه بهذا. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث داووا مرضاكم ايه؟ بالصدقة. فقال هذا ايضا من الكلام الذي برهان وجوده ودليل وقوعه، يعني زيادة على الدليل النقلي الوقوع. قال فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، يعني لو فاسق أو فاجر تصدق رب العالمين سبحانه يرفع عنه كثيرا من البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوه. نحن نقر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم فيقر بهذا بناء على ما ماذا؟ على ما رأى وعلى ما جرب. قال وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان. الشيخ الألباني صحح الشطر الأول من الحديث وهو إن الصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب. أما قوله وتدفع ميتة السوء فلم يصحح الشيخ الألباني في هذا الحديث، ولكنه قد جاء في أحاديث أخرى ما يصدق هذه الجملة، كما روى معاوية ابن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. هذا حديث حسن لغيره كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. هذا الحديث الشيخ الألباني حسنه لغيره، ففي جملة صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والمصارع جمع مصرع، إذا صرع الإنسان مثل الحوادث التي تحدث وما شاكل ذلك، فهذا لا يختلف عن قولي وتدفع ميتة السوء. يعني إن كانت لم تصح هذه الجملة من حديث أنس بن مالك إلا أن معناها قد جاء في أحاديث أخرى حسنها الشيخ الألباني لغيرها. نعود إلى ما كنا بصدد من قراءة كلام ابن القيم. قال وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. فقال ابن القيم وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار، تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. واستدل على ذلك بقول وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، الصوم جنة أي وقاية، كما يستجن المقاتل بالجنة اللي هي الدرع الذي يلبسه حتى لا تقع عليه سهام الأعداء، اسمها جنة، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، لم يقل ماذا تفعل، فدل ذلك على أنها معطوفة على قوله كما والصدقة تطفئ الخطيئة. إذن والصدقة تطفئ الخطيئة، وكذلك صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واضح؟ واضح؟ لأنه قال الصوم جنة، عبارة قائمة بذاتها، والصدقة مبتدأ خبرها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فخبر الصدقة جملة فعلية، وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل مبتدأ مش كده ولا لا؟ فين الخبر؟ مش في جوف الليل، لا ده في جوف الليل هذا ظرف، فيقول وصلاة الرجل في جوف الليل مالها؟ ها تطفئ الخطيئة أيضا، يبقى هي معطوفة على قوله إيه؟ الصدقة. واخدين بالكم يا إخواننا ولا لا؟ يبقى هنا حذف الخبر لذكره في الجملة السابقة، واضح؟ قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، في سورة السجدة. واخدين بالكم؟ طيب هنا في الحديث وجدناه يقول الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ولكنه حينما قال تطفئ غضب الرب صحصحه، خليكم معايا الله يخليكم عشان الجملة اللي جاية مهمة، قال تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار، ولكنه لم يقل تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، لأنه لا يجوز في صفات الله تعالى هذا التمثيل والتشبيه، مش كده ولا لا؟ خدوا بالكم هذه الجملة لم أقف على أحد فسرها، اللي هي إطفاء غضب الرب تبارك وتعالى، وهي قديمة من قضايا الصفات، فكيف تفهم في ضوء ذلك؟ علقت على ذلك في حاشية الكتاب بقولي ولو أحد عنده يعني فضل علم فليتفضل علينا به، لأنني لم أجد يعني والوقت كان ضيق لم أجد أحدا تعرض فيما لدي من يعني كتب أسعفتني لم يتعرض أحد لشرح هذه الجملة. قلت جعلها الله أي الصدقة سببا، إذا حدث هذا السبب ينطفئ غضب الرب، واضح؟ لأنه قال تطفئ غضب الرب، لا تكون هي بذاتها تطفئ غضب الرب، لأنه هذا لا يجوز في حق الله عز وجل، ولذلك لم يقل كما تطفئ الماء النار، يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، لأن الخطيئة ليست فاعلة، وإنما الخطيئة من الممكن أن يطفئها غيرها من الأسباب، لأنها مخلوقة وغيرها مخلوق، فمن الممكن أن يفعل هذا فيها وتكون منفعلة، واضح الكلام؟ لكن بالنسبة لغضب الله فهذا متعلق بمشيئة الله عز وجل، لا تؤثر فيه الأسباب، مش كده ولا لا؟ لكن رب العالمين جعلها سببا إذا حدث، لا تطفئ هي يعني بذاتها، وإنما إذا حدث هذا السبب ينطفئ غضب الرب، لأنه صفة من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء غضب وإن شاء لم يغضب، وجعل سبحانه هو أسبابا لغضبه كالخطايا والذنوب والمعاصي، وجعل أشياء تطفئها، واضح؟ ثم بعد ذلك يرضى سبحانه وتعالى، فهي صفات تتعلق بمشيئة الله تتعلق، وهذا الكلام الذي أنكره الكلابية وغيرهم أنه لا يوجد صفة من الصفات تتعلق بالمشيئة، وإلا لكانت حادثة، وما لا يخلو منه الحادث فهو إيه؟ ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، وبناء على ذلك أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بمشيئته، وهذا من بدع الكلابية وغيرهم، والتي أخذ بها الأشاعرة. فقلنا جعلها الله سببا، إذا حدث هذا السبب ينطفئ غضب الرب، لأنه صفة من صفات الله تعالى التي تتعلق بمشيئته سبحانه، فيغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويرحم إذا شاء وهكذا. فكما أن الطاعة سبب لرضاه فالمعصية سبب لغضبه، ومن أهم الطاعات التي جعلها الله سببا لزوال غضبه على العبد صدقة السر، ومن أهم الطاعات التي جعلها سببا لزوال غضبه على العبد صدقة السر، صدقة مبتدأ مؤخر، ولذلك لم يقل فهي تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار كما قال في الذنوب، لأن صفات الله تعالى لا نعرف كيفيتها ولا تمثل بغيرها، واضح؟ وإنما الكيفية في هذا الأمر يعلمه رب العالمين، ولكن لا تظن أن شيئا من الأشياء يؤثر في الله، الله والذي جعلها سببا للإطفاء، واضح واضح يا إخواننا الكلام؟ عشان إيه ما تفتكرش أنك تخرج من الأمر وما أنتش مستوعب هذه المسألة. أنا لم أجد لابن القيم تفسيرا لها ولا للمشايخ في هذا الأمر، فأحببنا أن نبين حسب القواعد التي تعلمناها من مشايخنا رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء. قال: وفي بعض الآثار باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. هذا حديث أخرجه ابن عدي في الكامل. وكما قلنا إن الكامل لابن عدي من مظان الأحاديث الإيه؟ الضعيفة، لأنه اسمه الكامل في الضعفاء، فأذكر فيه الأحاديث التي رواها بعض الرواة الضعفاء. واضح؟ وأخرجه البياقي في شعب الإيمان والخطيب في تاريخ بغداد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وإسناد الحديث ضعيف جدا. والإمام المعلم اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني، والذي حقق هذا الكتاب وكان طبعه شيخنا الشيخ حامد الفقي قديما، فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة من تحقيق العلامة مين؟ المعلمي اليماني رحمة الله عليه. قال: وعيسى تالف الراوي في الحديث يروي عن آبائه المنكرات، ولذلك الحديث ليس بصحيح. قال: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى، ولكن معنى الحديث معنى طيب، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. ما معنى لا يتخطى الصدقة؟ كأن الصدقة درع أو حائط صد، البلاء لا يتخطى. حينما يأتي أنت تعمل، حينما تتصارع مع الأعداء يكون عندك خطوط دفاعية، مهما يمر البلاء ويقتحم خط الدفاع الأول خط الدفاع الثاني، من الممكن أن تكون هناك خطوط دفاعية عندك ضعيفة، لكن الصدقة خط دفاع منيع لا يتخطاه البلاء. واضح الكلام؟ فإن البلاء بلد باكروا بالصدقة. يعني إيه باكروا؟ من التبكير، يعني قدمها وبكر بها ولا تؤخرها، قدم الصدقة بكرها من التبكير البكور يعني. فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، حائط الصد المنيع يمنع البلاء من الاختبار، عافانا الله وإياكم وكل مبتلى. قال: وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو، أسره العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير. قال: وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، تمثيله يعني ضرب مثلا، ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية. في هذا التمثيل كفاية، يعني أنت لا تحتاج إلى حديث آخر بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وضربه لهذا المثل. كأن الواحد اتقبض عليه واتخذ أسير وقال لهم: أنا أفدي نفسي باللي معايا. إيه اللي يفدي من النار ويفدي من العذاب ويفدي من الابتلاء؟ الصدقة. على قال: فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي، أهو يشرح بقى الحديث، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه. الذنوب تقتضي الهلاك، وكلنا مذنبون. إياك أن تقول زي بعض الناس ممكن يسأل مثلا يقول لك: طيب يعني أنا لو ما كانش عندي ذنوب وجات لي مثلا ابتلاءات، تعمل الابتلاءات دي؟ مين ما عندوش ذنوب؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. من منا خلى من الذنوب؟ قال: فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه لا محالة. لا محالة دي من عندي لحسن، البعض يظن أنها كانت في الكتاب. قال: فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفك منه، تفك من القيد الذي ربط به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه ميكروفون بقى، فبيخطب الرجال، وبعد ذلك النساء بعيدين جدا عن الرجال لأنه يعني أمرهن بالبعد والابتعاد عن الرجال. فبعد أن ينتهي يذهب إلى النساء وكان يلقي إليهن إيه؟ معجزة، خطبة وموعظة خاصة بهن. فقال لهن بعد أن خطب الرجال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، يعني إن لم تجد المرأة ما تتصدق به فلتخلع من الحلي ولتتصدق به. فإني رأيت كن أكثر أهل النار، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. طبعا تكملة الحديث علشان النساء مت إيه ما تنزعجش وتترعب قوي، فقال قلنا النساء، والحديث في الصحيحين، بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كانت النساء أكثر أهل النار؟ قال تكسرن اللعنة وتكفرن العشير. تكسرن اللعنة على طول، المرأة على لسانها السب والشتم واللعن وما شاكل ذلك، يعني قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير، كفران العشير اللي هو الزوج، يعني كما جاء في بعض الروايات لو أحدث لو أحسن إليها الرجل ظهرا عمر ثم أساء إليها مرة تقول ما رأيت منك خيرا إيه قط. وللأسف هذه الخصلة النسائية في زماننا الآن قد انتقلت بالعدوى إلى الرجال، لأن وجدنا رجالا عندنا تأنسوا في بعض الرجال من كثرة جلوسهم مع النساء بيتأنسوا أو يتأنسنا، تنفع نديهم نون النسوة بقى مش كده ولا إيه؟ فللأسف تجد الواحد منهم متربى حتى عندنا في اللفظة العامية يقول لك تربية حريمي، تربيته حريمي مش كده ولا إيه؟ قعد كتير مع النساء. ولذلك ما ينفعش الرجال والأولاد الصبيان مجرد ابعد ابنك بقى، ما يفضلش قاعد مع عمه واخواته البنات وخالته وطنته والكلام ده كله، وإلا الأمور هتخرب. خلي ابنك راجل، خده معاك، خليه يبقى راجل، ما تخلوش يتربى تربية حريمي، خليه يبقى راجل. واخدين بالكم ولا لا؟ خده معاك، ما فيش مدرسة ما فيش كذا، خده معاك، المهم حركه بعيدا عن النساء لأنه هيتأصل بهذه التربية النسائية، فبعد كده تجده يكفر العشرة والصديق، وإذا أحسن إليه الناس ثم أساءوا إليه مرة تجده تربيته حريمي للأسف. تبقى عملت معاه خير كتير جدا، تيجي مرة واسك كشر في وشه تنقلب إلى عدو عندها وينسى لك جميع ما قدمته، أو ده تربيته حريمي مش كده ولا إيه؟ ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تجد الرجل راجل والناس بتهيبه بسم الله ما شاء الله، تخاف منه شنبات زي ما بيقولوا، ومع ذلك بيبقى واقف قدام الزوجة حصل كذا كذا كذا، واخواتك عملوا كذا كذا كذا، وامك عملت كذا كذا كذا، هو تجد الرجل كالثور العائق على امه وعلى ابوه على اخواته. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ هي المراه هتحركك بحيث تجعلك تعق امك وتعق اباك وتقطع صله الارحام في ايه بالظبط؟ ما تسمع منهم هم كمان؟ لا، الحاجه قالت له ما ينفعش كده. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالوحش، يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني ناقصة عقل ودين وتخلي رجل من الممكن انه يحرك جيوش، ممكن يقلب العالم، ومع ذلك تحركه امرأة، مع هذه المرأة ناقصة عقل ودين تحركه تقول له حصل كذا كذا حصل كذا كذا. واحدة امرأة أمير من الأمراء نزلت مصر، قابلتها السيدة فلانة زوجة السيد الرئيس فلان، ما ادتهاش البرستيج بتاعها، بس خلاص راحت للسيد جوزها اقلب على مصر، قلب على مصر وقبل أن يصبح عميلا للأمريكان وعميلا للصهاينة، علشان زوجته بس ما استقبلتش من السيدة سوزان استقبالا لائقا، يعني مشكلة كبيرة. وقبل الرجل لنفسه ولأولاده ولبلدته أن يصبحوا عملاء للأمريكان ولليهود، سلمنا الله وإياكم. فيقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا للرسول عليه الصلاة والسلام، بيقولوا كده في وشهم، الرسول ما بيجاملش، الرسول مش هيجامل، ده بيقولوا الكلام ده كده. قلنا ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب فين نقصان العقل والدين؟ فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. مش القرآن جاء في سورة البقرة في آية الدين ذكر الله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قلنا نعم، يعني هذه شهادة، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، يعني هي لا تتعبد لله مثل الرجل. أحيانا المرأة الحيض عندها 15 يوم، 15 يوم مش هتصلي، نص شهر مش هتصلي، مش كده ولا إيه؟ يعني نص، يقول لي بعد كده نص 100 سنة، احنا داخلين في حسابات. بسمع انا جدول الضرب يا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله، نص شهر. فبالنسبه للصيام كذلك، اذا حاضت لا تصوم، وان كانت تقضي ما افطرت ولكن لا تقضي الصلاه. فقال الإمام ابن القيم، نرجع لكلام الإمام تاني، قال وكأنه حسهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. الشاهد في الحديث، يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ما دام أنتم أكثر أهل النار تصدقن بقى على الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى. قال وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كلكم بتتكلم فارسي، تتكلم إنجليزي، تتكلم باللويندي، تتكلم زي ما أنت عايز، أيا كانت لغتك ستلقى ربك وسيكلمك ربك، ليس بينك وبينه ترجمان، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لن يعجزه أن يفهم كلام أن يعلم سبحانه وتعالى أن يعلم سبحانه وتعالى كلام من يتكلم، مش كده ولا إيه؟ فقال ليس بينه وبينه ترجما، فينظر أيمن منه العبد فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. يبقى ينظر أيمن منه على اليمين لا يرى إلا ما قدم من الأعمال الخيرة، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال الباطلة، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وساعتئذ ستنصب الموازين، وبعد ذلك إما جنة وإما نار. قال فاتقوا النار التي أمام وجه كل واحد منا، النار أمامنا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني كل على قدر. يعني لما نيجي نقول الصدقات، لا تظنوا أنه أن هذا الكلام مخاطب به الأغنياء فقط، لا، أنتم جميعا مخاطبون بهذا، أنتم جميعا مخاطبون. وزي كان من الفقه الشرعي الجميل الطيب والحكم العظيمة أن الله سبحانه وتعالى جعل زكاة الفطر لمن يملك قوت يومي في عيد الفطر، اللي يملك القوت ما زاد عن قوت العيد تخرج زكاته. يبقى ممكن لدرجة أن ممكن يكون واحد من المساكين خد زكاة وزادت عنده الزكاة يخرج زكاة. فتصدقوا ولو بشق تمرة. وخلي بالكم، سبق درهم 1000 درهم، واحد ليس عنده إلا درهم فتصدق به، واحد تاني عنده 1,000,000,000 درهم فتصدق بـ1,000,000، أيهما أقرب عند الله؟ اللي تصدق بدرهم واحد، لأنه لا يملك سواه، مش كده ولا إيه؟ فاتقوا النار ولو بشق، مش عارفين إن شق التمرة إيه؟ نص بلحة يعني. قال وفي حديث أبي ذر، حديث طبعا هذا في الصحيحين اللي هو حديث عدي بن حاتم، قال وفي حديث أبي ذر أنه قال، أبو ذر الغفاري يعني، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الإيمان بالله. ماذا ينجي العبد يوم القيامة من النار؟ قال الإيمان بالله. قلت القائل هنا أبو ذر الغفاري كما في رواية ابن أبي شيبة، قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان عمل؟ يبقى الإيمان هنا المقصود بالإيمان إيه؟ مش إحنا عندنا الإيمان يا أخواننا إيه؟ قول وعمل في اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن لو الإيمان اجتمع مع الإسلام يبقى الإيمان هو إيه؟ الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشري، مش كده ولا لا؟ ويبقى الإسلام هو أعمال الإيه؟ الجوارح والنطق باللسان، الشهادتين وبقية الأعمال الأخرى الأركان، صح؟ فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، وذكره. قال ما الإسلام؟ ذكر له الأعمال. فهنا في الحديث لما قال ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الإيمان بالله. لما قال قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل، فدل ذلك على أنه فهم أن الإيمان المقصود به الإيه؟ الاعتقاد فقط. واضح الكلام ولا لا؟ وإلا تتهم أبا ذر الغفاري بأنه لم يفهم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وإنه كان مرجئ، مش كده ولا إيه؟ ما احنا عندنا ناس للأسف يا ربنا يسلم. فقلت كونوا قل له مع الإيمان عمل، يبقى يقصد بالإيمان هنا إيه؟ الاعتقاد فقط. وإلا أبو ذر ما كانش فاهم، مع أذى الله هنتهم أبا ذر الغفاري إنه ما درس على إيد ابن تيمية وابن القيم ولا إيه؟ ما درس أصول الاعتقاد، ده درسها من المصطفى عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل؟ قال أن ترضخ مما خولك الله. أن ترضخ مما خولك الله، ترضخ بمعنى تعطي القليل من المال وتتصدق به. من الفعل راضخ، رضخ اللي هو أعطى قليلا من المال. ليه؟ كأنه كسر له من ماله قطعة صغيرة، الرضخ الكسر، فكأنه رضخ يعني كسر، كأن المال أجزاء كبيرة قطع منها وكسر منها شيئا قليلا فأعطاه. واضح يا إخوانا؟ أن ترضخ مما خولك الله. وبالفعل ربنا لم يأمرنا بأن نتخلص من أموالنا أو أن نخرج منها أو أن نخرج من نصفها، مش كده ولا لا؟ ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها يحفكم فتبخلوا ويخرج أضغانكم، مش كده ولا لا؟ لا يسألكم أموال ربكم، لا يسألكم أموالكم. ولذلك وجدنا الزكاة كام؟ 2.5%. العشر في الأرض العشرية اللي بينزل ماء عليها الأمطار وانت ما بتعملش حاجة فيها أصلا، ولو أنفقت على الماء فيها يبقى نصف العشر، مش كده ولا إيه؟ تحط البذرة بتبقى شجرة، انت ما عملتش أي حاجة بقى. المال في الذهب والفضة والفلوس والأمور دي 2.5%، نسبة بسيطة جدا جدا قليلة، لم يطلب منك إلا ربع العشر، مش كده ولا لا؟ حتى لو عندك غنمات في 40 شاة كام؟ الشاة بالنسبة للأربعين كام في المية؟ انتوا بولا ده في الحساب دي 2.5%، برضو ربع العشر، مش كده؟ الشاة واحدة من 40 يبقوا كام؟ ها؟ ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%. فيقول مع الإيمان عمل، قال أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله. قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال فليعن الأخرق. الأخرق الذي لا يحسن العمل، ضد الحازق. عارف دول يعني هذا الرجل حازق، يعني رجل ايه؟ ناصح وفاهم واعي. فالاخرق عكس كده، الذي لا يحسن العمل. ويقال للرجل رجل اخرق، والمرأة خرقاء. المرأة خرقاء والرجل يعني تقال للرجل وللمرأة، الرجل اخرق والمرأة ايه؟ فعلاء خرقاء. فيقول ان كان لا يستطيع ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال فليعن الأخرق. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال فليعن مظلوما. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ أنت مش عايز تسيب فيه خير خالص، عايزه يكون ممن لم يعمل خيرا قط، مفيش إلا الإيمان الاعتقادي وانتهى الأمر. ليمسك أذاه عن الناس، إن كان كذلك فليمسك أذاه عن الناس. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة بعد كل ده؟ قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيدي حتى أدخلته الجنة. شوف الرحمة. ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث بل قال عنه حسن صحيح، ليس حسنا لغير، حسن صحيح يعني أعلى من درجة الصحيح، كما في صحيح الترغيب والترهيب 876. وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي، حسن صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم، واخدين بالكم، تقول الصدقة أنا أفضلكم. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي، فهو هذا الحديث كما ترون موقوفا على عمر بن الخطاب، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى سديهما إلى سديهما جمع سدي، جمع سدي يا إخوانا، سدي، قد اضطرت أيديهما إلى سديهما، واخدين بالكم، إلى سديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله، حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. وروى البخاري في هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضا ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. أنا عارف أن الحديث صعب شوية، لكن أنا أسهل لكم الأمر بإني أوصف لكم الحالة إيه هي بالضبط. المقاتل، إحنا عارفين أن المقاتل القديم كان بيرتدي ملابس عسكرية، الملابس العسكرية الآن بيبقى لابس الجندي صديري واقي، صديري واقي ضد الايه؟ ضد الرصاص، مش كده ولا لا؟ اللي حتى المسؤولين بيلبسوه بيرتدوه تحت البدلة الرسمية. الصديري ده لو اتضرب فيه الرصاص ما ايه؟ ما يخترقوش، مش كده ولا لا؟ لا يخترقوا، هذا جنة وقاية من ضربات الرصاص. كان قديما، والكلام ده انتوا بتشوفوه لما يكونوا حد رسم لكم الملابس العسكرية القديمة، فكان بيرتدي بدلة، البدلة دي قديما كانت عبارة عن قطع من الحديد فكانت ثقيلة، فرب العالمين ألهم داود عليه السلام أن يصنع عبارة عن حلقات، عارفين السلسلة، سلاسل، حلقات متداخلة في بعضها تبقى كده، فيلبس سديري من اسم الزرد، وقدر في السرد، السرد او الزرد اللي هو بيرتدي له اما يجي بقى مع العمر بقى اسمه صديري، مش كده ولا ايه؟ ولك سديره، سديري اللي بيلبسه من السرد، قدر في السرد او الزرد، فبيلبسه عباره عن حلقات متداخله، ولذلك قال له قدر في السرد يعني لا تجعل الحلقات واسعه ينفذ منها السهم لو ضربت بيه، ولا تجعلها ضيقة جدا فتضيق الايه؟ الجندي ولكن اجعلها لا ينفذ منها السهم ولا تعيق حركة الجندي. طيب حينما يأتي المجند أو الجندي لكي يرتدي هذا الصديري أو الزرد أو الجنة أو الجبة، واضح الكلام، من حديد هي، أما يجي يلبسها ما عمركش جيت تلبس بلوفر في الشتاء وكان البلوفر ده مثلا يعني اتغسل وكش وصغير عليك، أو لبست مقاس صغير عنك واتحشرت فيه قبل كده، حصل ولا ما حصلش؟ تيجي تدخل دراعتك وتيجي بعد كده تتخنق، تبقى عاوز تطلع ايديك منه علشان تخرج راسك من راس البلوفر، ما انتش عارف، ما اكيد حصلت معكم كلكم. واحيانا تيجي تلبس تكون مستعجل يخنقك، ما تبقاش عارف، مش كده ولا حصلت معكم ولا معانا بس؟ واخدين بالكم ولا؟ وتلاقي نفسك مش عارف تطلع ايديك وتتخنق. هو كده هذا الذي لا ارتدى جنة واسعة، فالذي ارتدى جنة واسعة دخلت رأسه وخرجت يداه من الكتفين لان هي فيها فتحتين في الذراعين فاصبحت واسعة عليه، واضح؟ التاني الكتف فايده اصبحت عند عنقه مش عارف يخرجها، ايده ما خرجتش من الكمام فاتحشرت فيه لانه هو سبغ على الصدر، على الصدر هنا، فوضع ايديه فبقى عامل زي اللي متكتف وايديه عند الطرقوتين. الطرقوتين اللي هم ايه؟ كلمة القرآن حتى اذا بلغت الايه؟ التراقي. التراقي جمع ترقوة، والترقوة مش ترقوة، مش بالضم، بفتح التاء، ترقوة، فتح التاء تسكين الراء ضم القاف، ترقوة جمعها تراقي، واضح؟ والثدي اللي هو معروف ثدي الانسان وثدي المراه، ثدي معروف ولا صعب؟ نعم، جمع الثدي ايه؟ ثدي، جمعها ثدي، تمام كده. فهذا اللي اتخنق ده الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان يمثل الانسان البخيل، نفسه بخيله، نفسه كنزه، مثل الصدير اللي لبسه ده او الجنة او الجبة الضيقة، فعايز يتصدق ما يعرفش، زي اللي عايز يخرج ايده من اكتافها اتخنق واتزنق لان هي طبيعتها كده، فهو طبيعة نفسه البخيلة يجي يحرك ايده بالصدقة يعمل كده. عارف اما تيجي تمسك انسان، اما يجوا حتى في المثل عندنا يقولك ايده عاملة كده مش عايز يمد ايده، مش كده ولا لا؟ ولذلك الرسول لما قال وسألوه أي نسائك أقرب بك لحوقا قال إيه؟ أطولكن يدا. ففضلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقيسوا إيدهم ويشوفوا مين الإيد إيه الأطول، فكانت أول من توفيت بعده من؟ السيدة زينب بنت جحش، فعلموا أن طول اليد ليس المقصود به طول اليد اللي هي الإيد نفسها، وإنما المقصود الإيه؟ أكثرهن صدقة. فالايد الطويله ايد ايه؟ ايده بتتمد كده، واخدين بالكم ولا لا؟ فاللي لبس الجبه ايده اتحشرت، زي قلت لكم انت بتلبس البلوفر كده اتخنق، كل ما يجي مش عارف يخرج ايديه، برضه البخيل كده يجي يخرج ايديه مش عارف يخرج ايديه. لكن الانسان اللي هو طبيعته ما عندوش شح، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، ما عندوش بخل، بيتصدق وبيتصدق وتجده متهلل الوجه، ولذلك ايده سهله يخرجها، عامل زي اللي لبس ايه؟ ها؟ جنه واسعه او ملابس واسعه. وضحت المساله؟ نقرا الحديث بقى هنلاقي نفسنا كده بقى سهل، وهنعلق عليه تعليق. قال وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق. يبقى دي امثله، فبيمثل لك النفس الشحيحه بالجنة الضيقة، والنفس الايه المتصدقة والمنفقة بانه لابس درع واسع مفيش كتمة نفس ولا في ايد متكتفة، واضح؟ فقال: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد او جنتان من حديد. الحافظ ابن حجر في الفتح رجح رواية الباء، قال الصواب جبتان، ورجح غيره رواية النون جنتان، قالوا ايه علاقة الجبة بالموضوع. السندي صحح الروايتين، ولذلك الشيخ الاثيوبي في تعليقه على مسلم استحسن ما فعله السندي وقال من الممكن ان تكون الجبة حديدية كما قال الحافظ ابن حجر او تكون جنة، يبقى جبة حديدية، يبقى هذا الكلام ليس فيه خطأ يحتاج الى ترجيح رواية على رواية، لا جبة، او يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قصد ان يقول جبتان او جنتان، واضح الكلام. فقال كمثل رجلين عليهما جبة، انتوا عارفين الجبة اللي هي ايه؟ لما يقول لك لابس جبة وقفطان، الجبة اللي بيلبسها الانسان زي البلطو كده ولا حاجة بس مقفولة. فقال عليهما جبتان من حديد او جنتان، جمع جنة، مثنى جنة، لانهم رجلين من حديد. اسمع، قد اضطرت ايديهما الى سديهما وتراقيهما، لما جم يرتدوها، اما بتيجي تلبسها في الاول بيبقى ايدك مع رقبتك، مش كده ولا لا؟ لانك بتبقى عامل كده لسه ما حطتش ايديك في الاكمام، فاي واحد بيلبس واسع او ضيق حاجه بيلبسها بيبقى كله ايه؟ جسمك لغايه ما يحط ايديه وخرجها من الاكمام، مش كده؟ ممكن تكون ضيقه ما عرفش يخرج الايد، وممكن تكون واسعه فتخرج الايد بسهوله. فقال قد اضطرت ايديهما، اضطر اضطرارا لانه هو مش هيلبسها غير بهذا الاسلوب، مش كده ولا ايه؟ قد اضطرت ايديهما الى سديهما وتراقيهما، فجعل هيبدا بقى يفرق بين الاثنين. المتصدق ده لابس حاجه واسعه، نفسه واسعه، التاني نفسه كنزه، مش كده ولا لا؟ ضيقه. فقال فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه انبسطت عنه توسع حتى تغشي انامله، من وسعها غطت الانامل، ايده خرجت ولسه مغطيه ايديه الاكمام، واخدين بالكم؟ ايده خرجت وهي طويله، ماشي، حتى تغشي انامله. تغشي بمعنى ايه؟ كما قال والليل اذا يغشى، لان الليل بيغطينا بسواده، تغشي انامله، الانامل معروفه. وتعفو اثرا، تعفو اثرا يعني طولت لدرجه انها بتجر ورا رجليه، تعفو الاثر، والعفو اللي هو يعدي على التراب. ولذلك فاكرين حديث السيده هاجر لما كان بتعفي الاثر حتى لا تعلم ساره الى اين ذهبت؟ تعفي الاثر يعني لا تجعل فيه على الارض اثر للاقدام. فلما تكون مثلا امراه ترتدي جلبابا على الارض طويل يمسح التراب وراها فيجعل اثار الاقدام تتغطى. ولذلك جاء العفو عن الذنوب بمعنى الازاله والمحو، فالعفو والمحو والازاله، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قال ايه؟ وتعفو اثر، يعني من طولها وسعت وكبرت على الارض، كل ما يتصدق تكبر عليه الايه؟ الجنه اللي هو لابسها، لدرجه انها بتعفي على الاثر وبتغطي الاثار. وتعفو اثر، الاثر اللي هو اثر الاقدام على الارض، واخدين بالكم؟ كما قال الله تعالى عن الخضر وموسى، اما موسى وغلامه فارتد على اثارهما، اثار الاقدام قصصا يقصان الاثر. فقال وتعفو اثر، واضح؟ وجعل البخيل، هذا الايه؟ المصدق. قال وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت، كل ما يهم بصدقه تكتفه فما يقدرش يمد ايده. قلصت بمعنى ايه؟ قلصت يعني انقبضت، حدث لها انقباض لانها متكتفه، نفس غريبه، واخذت كل حلقه مكانها، مش عارف يوسع الحلقات بتاعه الجنه مقفوله عليه كويس قوي. تمام يا اخوانا، نقرا الروايه الثانيه. قال ابو هريره فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جيب. بقى الرسول يرتدي مثلا جبه عاديه ملابس، عايز يمثل فيقول لك بيوسع كده، بيوسع الجيب، ده الجيب، وادخل يدك في جيبك. ولذلك قال في القران عن النساء ايه؟ وليضربن ايه؟ بخمورهن على جيوبهن. والجيب فتحه الصدر، مش كده؟ الجيب مش الجيب اللي انت حاطه هنا، لا، الجيب فتحه الصدر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لان كانت نساء الجاهليه بتبقى لابسه الطرحه من فوق راسها الخمار مفتوح زي الغطرة اللي بيرتديها الرجال الآن، فأمرهم بأن يلويها، فلما يلويها تحت دقنها عشان تغطي فتحة الايه الصدر اللي مبينة العقد والكردان. واخدين بالكم يا فتحة، فتحة الصدر علشان تبقى مظهرة ايه السلسلة اللي لابساها ولا العقد ولا حاجة. فأمر أنها تلويه، فقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فتروح جاية من تحت الدقن وتغطي الجيب وترميه على الطرف الثاني. واخدين بالكم ده هنا بعيدا عن مسألة النقاب، احنا بنتكلم هنا عن مسألة ايه ها العورات اللي قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. النقاب ده قصة أخرى والكلام فيه كلام تاني. واضح يا إخوانا؟ الأذان يا شيخ تعطفوا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه، يعني يفعل. كلمة قال بكذا المقصود بها إيه؟ فعل. واضح يا إخوانا؟ كلمة قال تأتي بمعنى فعل. يقول بإصبعه هكذا في جيبه، اكتبها عشان ما تنساهاش، إن كلمة يقول تأتي بمعنى إيه؟ فعل. ففعل بإصبعه هكذا في جيبه، الجيب اللي قلنا عليه فتحة الصدر. فلو رأيته يوسعها ولا تتسع، بيحاول يوسع الفتحة الصدر ومش عارف يوسعها لأن نفس البخيل مقفولة. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضا ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما يعني من صدرهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت يعني وسعت اتسعت أو وفرت على جلده، الوفرة برضو السعة حتى تخفي بنانه يعني من طولها تخفي البنان، الأكمام تكون طويلة وتخفي أناملها حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، تتجر على الأرض فتعفو الأثر أثر الأقدام. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة، تلزق كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. واضح يا إخوانا؟ تمام كده؟ الإمام القرطبي في إكمال المعلم القرطبي الكبير اللي هو شيخ المفسر وليس المفسر في كتاب إكمال المعلم اللي هو في فوائد صحيح الإمام مسلم يقول ومعنى تقلصت انقبضت، ومعنى تعفو أثره أي تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها. الكلام ده احنا قلناه مش كده؟ وهو بيقول بقى وهو الحديث تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق والبخل بضد ذلك، هذا قول. وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل، وإن المعطية إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك الإنسان صار ذلك عادة له فيصبح مثل الإنسان اللي إيده إيه متكتفة. واضح يا إخوانا؟ وفي الحديث الترغيب في الصدقة وفضلها. خلي بالكم أنا أضرب لكم مثل أعضاء جسم الإنسان نفسها، الكلام ده مش بعيد، تجد أعضاء جسم الإنسان لو أنت ردت إيدك روضتها على أفعال معينة تاخد على كده، لكن لو انت ما عملتش افعال معينة عضلات الانسان ايه تضعف وما تاخدش على انها تعملها بعد كده. وذلك تجد بعض الناس يكبر في السن وتجده بيعمل اشياء لان اعضاءه خدت على كده، وبالذات الناس اللي كانت بتشتغل اعمالا يدوية قوية فتجد عنده عضلات زي الفلاح. ايام ما كان في فلاحين عندنا في بلادنا زمان كان عندنا فلاحين ناس بتشتغل، واخدين بالكم؟ وكان عندنا صناعية قديما برضو صناعية وناس بتشتغل بإيديها وتقف وتبني وتعمل، الوقت بقت المسائل كسر يعني ربنا عافينا، فكان الناس دي واخدة على كده وبتشتغل، لكن الوقت الناس خدت على القعدة ولذلك بيعجزوا بدري. وذلك تجد الجيل القديم تجد الجيل عنده 60-70-80 سنة وبيتحرك، لكن احنا عندنا اجيالنا الحاليه اصبح عندها شيخوخه مبكره. من اين اتت الشيخوخه المبكره؟ من اسباب كثير، منها انك خدت على القعدة ما بتشتغلش ما بتعملش. ولذلك لما كنت بقرأ قديما في ترجمة الامام الشوكاني وجدت الامام الشوكاني رجل عالم، المفروض ده عالم مش شغال في الحرف ولا في ولكن كان بيتسلق الجبال، وكان لا يبارى في تسلق الجبال، وكان الطلاب اللي اصغر منه يستغربون من تصرفاته. هكذا كان العلماء، ولذلك كانوا يتعلمون رمي الرمي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم إسماعيل كان راميا. ففيه ولذلك كانوا يركبون الخيل ويسبحون، والسباحة علموا أولادكم السباحة والخيل والرمي، كل الأمور دي كلها الرماية والخيل، الحاجات دي بتخلي الإنسان عنده قوة. فعندك أنت مقدرة، لكن الإيد اللي ما اشتغلتش تجدها ضعيفة وتضعف سريعا وتضمر العضلات سريعا. الكلام ده بيتكلم فيه علماء الطب والتشريح، بيتكلموا عن ان في اعضاء لو انت ما استخدمتهاش تضمر هذه الاعضاء، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام. فاللي بيتصدق، هذا كلام موافق جدا للعقل وللنقل اللي بيتصدق خد على الصدقة، لكن الاخر ما خدش عليها، وزيك تيجي كأنه بيقطع حتة من جسمه، كأنه بيقطع حتة من جسمه لما تيجي تطلب منه انه يدفع صدقة. فبيقول هنا ايه؟ ثم قال بعد ان ذكر اقوالا اخرى استبعدها، اللي هو القرطبي: والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن، يعني هذا تمثيل بيمثل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ضرب المثل بهما لان المنفق يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة لابسها، والبخيل كمن لبس جبة إلى سدييه فيبقى مكشوفا بادي العورة مفتضحا في الدنيا، إلى آخر الكلام الذي ذكره ونقل عنه الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباب. قال الإمام ابن القيم قبل أن يشرح الحديث، هو برضو ليه كلام في الحديث جميل، قال: وروى مين اللي روى؟ البخاري، خلي بالك، وروى لانه بينقل عن البخاري. قال: وروى اي البخاري عن ابي بردة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يشتغل، ينزل يشتغل ويعمل بيده فينفع نفسه ومن يعول ويتصدق. قالوا: فان لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة، الإنسان اللي تجده عنده حاجة ومحتاج هو وأولاده، تعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة، ابعد شرك عن الناس. لكن في ناس بقى لا هي بتأتي بالخير ولا بتكف شرها عننا، يعني في بعض الناس لما تيجي تطبق عليه ينطبق عليه المثل الذي قال الله عز وجل عن العبد، عبد السوء: أينما يوجهه لا يأتي بخير. أي تبعته المشوار ده يرجع لك بمصيبة، تقول له: خلاص سيبك من دي، تعال ندخلك، طب اقعد في الجامع ما تتحركش، يجيب لك مصيبتين، يعني تحطه في أي مكان تبقى خايف عليه وقاعد مرعوب، وتبقى قاعد منتظر تيجي لك مكالمة: إيه فلان عمل لك نائبة معينة. أينما يوجهه لا يأتي بخير، في ناس كده والعياذ بالله، ربنا يسلم، ربنا يسلم. تبقى والله قاعد في حالك وتلاقي اتصال جالك في ايه؟ شفت صاحبك ده عمل، يا عمي دي كان صحوبية ايدي بس، ربنا ربنا يسلم. قال الامام ابن القيم بقى يعلق على الحديث: ولما كان البخيل محبوسا عن الاحسان، ولما كان البخيل محبوسا عن الاحسان، وقد على كده محبوسا عن الاحسان، حبس حتى لو اراد مش هيعرف، ممنوعا من البر، ممنوع، مش هو اللي منع نفسه، خلاص خد على كده، انتوا واخدين، خد على كده، ممنوعا من البر عن البر والخير، كان جزاؤه من جنس عمله، اهو بقى باين لك ان ده عمله الاصلي، فمنع لانه منع، فلما زاغوا ازاغ الله، واضح الكلام؟ فقال: فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطم صغير النفس. عارفين يعني ايه ضيق العطم؟ انت لما تيجي تسقي الابل والمواشي عند البير، اما تيجي تسقي بيبقى المية اللي طالعه قليله، لو المية قليله يبقى العطن قليل، لكن لو المية كتيرة وعندك مواشي كتيرة العطن يبقى كتير. حتى انت لما يعني ايه العطن، واحد يقول لك يعني مثال بسيط قوي، المية لما تلاقيها اختلطت بالطين والمواشي وما شاكل ذلك تقول ايه ريحتها ايه؟ معطنة. هو ده المقصود. فالعطن كناية عن ايه؟ كثرة الماء. والماء عمره ما هيكثر حوالين البير الا اذا كان حوالين البير ايه؟ اعداد كثيرة من المواشي. لانه لو كان البير ما فيش حواليه حاجة عمر المية ما هتطلع، البير المية بتطلعها. ولذلك قال في حديث عمر بن الخطاب لما قال فلم أرى فريا يفري، فلم أرى عبقريا يفري فرية، قال فضرب الناس بعطن من كثرة الماء الذي استخرجه. لأنه لما اتكلم عن أبي بكر الصديق قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له، كناية عن مدة أبي بكر الصديق في الخلافة الايه القليلة والتي انشغل فيها بتوطيد أسس الدولة ومحاربة المرتدين. لكن عمر لما جه ضرب بعطن، انتشرت الدعوة الإسلامية في ربوع العالم، بقت امبراطورية إن صح التعبير طبعا، ولا جزنا نقول امبراطورية خلافة، ولكن بتكلم عن ايه كونها بقت شاسعة. وضرب في عهده الامبراطوريتان الفارسية والرومانية معا، مش كده ولا لا؟ فقال فايه فما رأيت عبقريا حينما أخذ بالدلو وأخذ يملأ، قال فما رأيت عبقريا يفري فرية. الرسول لما شاف الكلام ده في الرؤية، فكان كناية عن ايه يا اخوانا؟ عن اتساع الأمة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب. فالعطن قال حتى ضرب الناس بعطن، اصبح الماء حول البير ايه كتير جدا لكثرة الايه الماشية والناس. واضح الكلام؟ فهنا بيقول ممنوع من الانشراح ضيق العطن. يعني ما يعني ايه كناية عن ايه ضيق العطن؟ لا يوجد عنده فوائد، اي من اين يأتي الفائدة؟ مش كده ولا ايه؟ ليس عنده فائدة. ضيق العطن صغير النفس ليس كبيرا، لان الكبر ليس بالجسم، ليست القضية قضية اجسام، مش كده ولا ايه؟ اجسام البغال واحلام العصافير، القضية مش قضية جسم، وانما قضية نفوس كبار. ولذلك قال ابو الطيب اذا كانت النفوس كبارة تعجز في مداواتها الاجسام. لو كانت النفس كبيرة تبقى النفس الجسد اللي شايلها مش قادر عليها، عايز يقفز قفزات عالية، لكن قدرته وطاقته البشرية محجماه. ولذلك قال ان كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الاجسام. ان كانت النفوس كبارة، نفس كبيرة، الجسم يتعب معاه لانه مش هيقدر يجريها فيما تطلب. فقال صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، ودايما بيشتكي دايما بيشكو. قال فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، زي ما شرحت لك بالظبط مش كده؟ وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها، متكتف مش عارف يخرج إيديه. وهكذا البخيل أهو، كلما أراد أن يتصدق منعه البخل، خد على كده، فيبقى قلبه في سجني كما هو، القلب مسجون. طب المتصدق بقى؟ قال والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره. فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة، يعني انه مثل بيمثله النبي عليه الصلاة والسلام. فانشراح الصدر واتساع الصدر بمنزلة اتساع تلك الجبة، مش كده ولا لا؟ فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. قال ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. إن لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة للزمها العبد ولما تركها. وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، هيشرح لك الفرق بين الشح وبين البخل الآن. فشوفوا ليه. وكان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أو سعد بن أبي وقاص. والرواية في الطبري عن عبد الرحمن بن عوف وليست عن سعد بن أبي وقاص، فربما وقف ابن القيم على طريق أخرى لسعد بن أبي وقاص، لكن الذي وجدناه في الطبري وغيره أنه خاص بمن؟ بعبد الرحمن بن عوف. فإما أن الإمام ابن القيم حينما يقول أو للشك فيكون الصواب هنا عبد الرحمن بن عوف، وإما هو الشك الواضح أنه للشك لأنه بيقول أو سعد لم يقل وان. نعم. كان عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة، لا يدعو إلا بدعاء واحد، رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي، يسأل الله الوقاية من شح النفس، لأن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وعايز يكون من المفلحين. فقيل له أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. رواية الطبري بقى بيقول إيه؟ إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل شيئا يعني يغضب الله. الذي يوق شح نفسه لا يفعل محرما، وإنما الذي يدعوه يدعو البعيد إلى الوقوع في الموبقات هو الشح. أما تعرف معنى الشح هتعرف ليه الشح يجعل الإنسان يقع في الموبقات. قال والفرق بين الشح والبخل، اسمع بقى، وفي كتب صنفت في الفروق، في كتب صنفت مثلما صنف في الفروق أبو هلال العسكري، وصنف كذلك في الفروق بقى بكل أنواعها الإمام القرافي، مش كده ولا إيه؟ وبعض طلاب العلم جمعوا لابن القيم كلاما في الفروق أيضا، هو لم يصنف في الفروق وإنما ذكر في كتبه كثيرا من هذه الفروق فجمعها بعض طلاب العلم. فقال الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، هو ده الشح. الشح شدة الحرص والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله. يبقى الشح إنك تريد أن تحصل حتى ما في يد الغير، لكن البخل بعد أن تحصل عليه تمتنع عن الإنفاق، واضح؟ فالبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو البخيل شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. يبقى الشح قبل حصوله على المال لدرجة أنه يريد أن يحصل على ما في أيدي الآخرين، وذاك يسرق ويزني ويفعل واخدين بالكم ولا، ويرتكب الموبقات. فالذي يجعله يحرص على هذه الأمور الشح الموجود في النفس، لكنه إن حصل على الشيء يبخل بإنفاقه، واضح؟ قال فالبخل ثمرة الشح، البخل ثمرة وأثر من آثار الشح، والشح يدعو إلى البخل. شفت العلاقة بين الاثنين؟ والشح يدعو إلى البخل، والبخل أثر من آثار وثمرة. قال والشح كامن في النفس، كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحا. يبقى الشح موجود في النفس، فمن أطاعه كان بخيلا ومن لم يطعه، وإذا قال ومن يوق شح نفس، يبقى كل نفس فيها الشح. لكن الإنسان غير البخيل بقى بيعمل إيه؟ بيوق شح نفسه. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف لم يكن يقول يا رب لا ترزقني بالشح، لا، ده بيقول له قني شح نفسي، يعني كل نفس من الممكن أن يكون فيها الايه الشح والحرص، ولكنها تقوم بماذا؟ بكفكفتي وبالتغلب عليه، ولكن لا يتم هذا إلا بسؤال المعين سبحانه وتعالى، واخدين بالكم ولا لا؟ والله المستعان. قال فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحا، ومن لم يبخل فقد عصى شحا ووقي شره، كما كان يدعو عبد الرحمن بن عوف، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، السخي قريب من الله ومن خلق الله ومن أهل الله، وقريب من الجنة وقريب كذلك ممكن من أهلي أي من أهل الله، ومن الممكن أن تكون من أهلي هو نفسه، لأن البخيل والشحيح مضغوط حتى من أقاربه، مش كده ولا لا؟ وتجد ولاده يقولوا يا رب نورثه بقى، ومش عارفين يحصلوا على حاجة، يعني يجعل ولاده والعياذ بالله يعقوه. قال وقريب من الجنة السخي وبعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، جود الرجل يجعله محبوبا حتى من أعدائه، مش كده ولا لا؟ الأضداد اللي هم الايه الذين ضد اللي هم ضده ممكن يكونوا أعداء له. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. بخله يبغضه إلى مين يا أخوانا؟ وبخله يبغضه إلى أولاده، كما قيل ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. يظهر عيب المرء في الناس بخله، كل عيبه تظهر لو كان بخيلا، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. إن كان سخيا تنسى كل عيوب المرء، تغطى بأسواب السخاء، فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. الشاعر هنا بإيه؟ بينصحك وبيقول لك تغطى بأسواب السخاء، جعل للسخاء أسوابا، فأمرك أن تتغطى بأسوابها لأنه خبر الناس. قال فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. بالفعل لو كنت سخيا الناس هتنسى كل اللي انت عملته، وينسوا كل اخطائك، ويبداوا يدافعوا عنك. قال وقارن اذا قارنت حرا. قارن يعني ايه؟ يعني اقترن وصاحب من الايه، من الاقتران. وقارن اذا قارنت حرا، ما تقارنش انسانا سافلا سفيها. والحر كلمه الحر عكس العبد، القصد منها الأخلاق التي هي أخلاق مدح ينبغي أن تكون في الأحرار. أما الصفات المرذولة فإن كانت كان المنتظر أن تكون في العبيد، لكن الحر بطبعه المفروض أن يكون صادقا سخيا عنده كرامة، كريما محترم. لكن الصفات الخسيسة ليست في الأحرار، وإذا يقول لك ده حر، حتى لما يتكلموا عن معدن من المعادن يقول لك معدن حر. الحرية هنا ليس معناه انه مش عبد، لا، ده المقصود انه ايه، صفات النجابة، واخدين بالكم؟ فبيقول وقارن اذا صادقت، يعني قارن يعني صادق، اذا قارنت حرا فانما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. يزينك قرينك، ويزري بك يعني ايه، يعيبك الصديق. لو صادقت انسانا محترما الناس هتقول لا ده أصحابه يعرف من أصحابه ومن قرنائه. فإذا كنت أنت بصاحب واحد يعني مش كويس وأخلاقه رديئة هتنسب إليه، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول لك الصاحب ساحب، مش كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ آمرا إيانا أن نصاحب مين؟ لا تصاحب إلا ها مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فيقول وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. وأقلل، قلل يعني، وأقلل إذا ما استطعت كما جاءت في سورة الكهف. وأقلل إذا ما استطعت قولا، تكلمش كتير، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. على كثرة ما تتكلم هتخطئ. ولذلك أحمد شوقي قال إذا ترك الناس اللغو من كلامهم ما تكلموا أبدا. 9 أعشار كلام الناس قبل الحذف لغو للأسف. قال وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. إذا قل مال المرء قل صديقه. دي بقى واقع عجيبة. إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراءه، قدامه خير ولا وراءه مش عارف يمشي لقدام ولا يرجع بظهره ولا يعمل إيه. وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراءه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. إذا لم يختر صديقا يستحق يعني، وهذا الصديق يكون صدوقا معه، فنادي به في الناس هذا جزاؤه. وفي لباب الأداب الشيخ محمود شاكر بيّن أن هذه الأبيات لصالح ابن عبد القدوس كما في تاريخ دمشق، ونقله أخو أحمد شاكر عنه. وفي لباب الأداب بقى هذان البيتان: ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه. اسمع الكلمة النفيسة: ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه. الناس تنصحك اعمل بالنصيحة، ما تعملش بالنصيحة هتهلك وتندم. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. ماء الوجه المقصود بالكرامة، كن إنسان عنده كرامة تجد في وجهه. وزيك يقول لك إيه، هذا في وجهه ماء. وزيك يقول احفظ ماء وجهك، لما تجد إنسان يعني بجح ويتردد تقول له احفظ ماء وجهك، خلي عندك كرامة. فهذه الكلمة مجازية بالماء، كناية عن حفظ ماء الوجه، يعني احفظ كرامتك. فهنا بيقول إيه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، يقل حياء الإنسان. والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياء، ذهب الحياء من الإيمان، مش كده ولا لا؟ وقال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللي ما فعلا اللي ما عندوش حياء ممكن يعمل أي حاجة. فهنا بيقول إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه قل ماءه. تجد الإنسان يعني، كنا قديما والله إذا وقع إنسان في خطأ ما يوريكش وشه لغاية ما تنساه، ما يقدرش يوريك وشه تاني. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد وقع في كذبة وثبت عليه انه كذب، ما يوريكش وشه تاني. لو عنده دم، شوف الكلمة بقى، عنده دم هو ده باقي الوجه، ما يوريكش نفسه تاني. وممكن تروح تدور عليه، يا أخي كلنا خطأون. تجد الإنسان مثلا على سبيل المثال، كان لو زمان قيل ان إنسان غشاش، فاكرين دي إخواننا الكبار في السن، الولد ده غش، ده الولد ده غشاش، اوه وشه يحمر وممكن ما يجيش المدرسه تاني. لكن اصبح الان في زمن اما بيتواصل اهالي ونظار المدارس والمدرسون على تغشيش الاولاد الغش الجماعي. طب انت منتظر للواد يطلع ايه الواد بعد كده؟ ما خلاص ابوه بيقول له غش، المدرسين بيتفقوا مع الغش، الناظر بيدفع علشان تيجي المدرسين ويتفقوا تيجي. بقول لكم ايه بسرعه عشان نتيجه المدرسه، يعلموا الاولاد. العيل بعد كده يطلع ايه؟ التلميذ هيطلع بعد كده ايه؟ طب انا بتكلم الاباء، زمان كان اللي يتقال عليه كلمه غشاش دي جريمه ما بعدها جريمه، ويفضل الواد واقف في الارض مغطي في الارض، شفنا بيغش وتقلع غشاش يا استاذ، وممكن كان العيل يزفوه وهو مروح. ايه الغشاشه؟ والله شفنا الكلام ده قديما. ايه اللي حدث في الدنيا؟ قل ماء الوجه، تجد الانسان عادي جدا ممكن يتهم بجريمه، وتلاقيه ثاني يوم عامل لي برنامج توك، من برامج التوك شو بيظهر فيها، يا عم ده انت متقال عليك كذا وكذا، وتجد امراه وتظهر بعد جريمه. وجرائم احيانا بتكون والعياذ بالله جرائم خاصه بالاعراض، وتجد البجاحه. شوف الراجل بيقول لنا اذا قل ماء الوجه قل حياؤه، بينعدم الحياء، ولا خير في وجه اذا قل ماء. وتجد الانسان ممكن يقول هو انا لوحدي يعني اللي خدت رشوه؟ ما كله بياخد رشاوه، وبيتكلم في الميكروفون عادي جدا امام الناس. ايه البجاحه اللي احنا فيها دي؟ اين الحياء؟ الحياء من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واذا عدم الحياء. طبعا احنا الكلام ده بنقول لكم مش عشان ننقد الاخرين، عشان احنا ننمي فينا صفة الحياء، ونموا صفة الحياء في أبنائكم، نموا صفة الحياء في أبنائكم. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بعد أن ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه هذه الأبيات الطيبة، ونقرأها بقى مرة واحدة كده اللي احنا شرحناها: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأسواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه، وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه، وأقلل إذا ما استعط قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه، إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه، ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: حد السخاء، حد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة. السخي هو الذي يبذل ما يجد الناس في حاجة إليه وهو يستطيعه، يبقى حد السخاء، لأنك لو زدت عن السخاء لكنت مسرفا. واضح؟ فعندنا اعتدال، إذا زاد الإنسان عنه كان مسرفا. فقال: حد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحق بقدر الطاقة. إذن السخاء أن تبذل ما وجدت أحدا في حاجة إليه، وأن تقوم بتوصيل ذلك إلى المستحق بقدر الطاقة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وليس كما قال بعض من نقص علمه. البعض تكلموا في حد السخاء فأخطأوا، فابن القيم هنا يبين خطأهم ويقول: وليس، أي حد السخاء ليس كما قال بعض من نقص علمه. حد الجود بذل الموجود، حد الجود بذل المجهول الموجود، يعني أن تبذل ما هو موجود في ملكك. هذا الكلام في تكليف للناس فوق طاقتهم، إني أبذل كل ما أملك وكل الموجود أبذله لكي أكون من أهل الجود والسخاء، هذا خطأ. فرد ابن القيم وقال: وليس كما قال بعض من نقص علمه، حد الجود بذل الموجود، ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم الصرف والتبذير. يبقى معنى كده ان مفيش حاجة اسمها اسراف ولا تبذير، لان كل واحد مأمور ان يطلع كل اللي عنده. طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة: انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، حينما اراد ان يتصدق بكل ماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النصف، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح له فقال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم ايه عالة يتكففون الناس. يبقى هذا في اسراف وتبذير هتضيع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، كفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول، يعني إن كان مطلوبا منك أن تسخو على الناس وأن تجود على الناس، فإن أفضل شيء تنفقه على من هم في حاجة إليك، وهم من؟ عيالك، زوجك وأولادك، ثم أدناك أدناك، والأقرب فالأقرب. ولذلك أمرنا بالنفقة على الزوجة والأولاد والوالدين، ثم الأقرب فالأقرب. ولذلك قال إيه؟ ذوي القربة، وآتي ذا القربة حقه. لأنه تصوروا يا أخوانا لو كل إنسان اهتم بقرابته، تخيل كده، لا توجد أسرة ليس فيها غني. لو جينا ننظر كده كل أسرة فيها الغني والفقير، لا توجد طبقة كلها بشوات وطبقة كلها صعليك، وإنما كل أسرة فيها الغني والفقير. صح؟ لو كل غني نظر إلى أسرتي، ونظر إلى الأقربين فالأقربين، ونظر إلى الحي الذي يسكن فيه أو الذي كان يسكن فيه قبل أن يفتح الله عز وجل عليه، يعني ما أنت قبل ما كنت تبقى بسم الله ما شاء الله كنت برضو بسم الله ما شاء الله، وكنت في منطقة ممكن تكون هذه المنطقة يعني منطقة فقيرة، كنت في قرية ولا كنت في حارة، ابدأ ابحث عن هؤلاء الناس، أصدقاء الصبا، أصدقاء الحارة، أصدقاء النجع اللي كانوا معاك في المدرسة في الابتدائي، هتيجي تبحث عن هؤلاء، تيجي لو كل واحد فعل هذا هتجد ان الحلقة هتضيق ولا لأ، هتضيق ولا مش هتضيق، تضيق. لكن كل واحد للأسف ممكن تلاقيه مثلا يعني كان في حارة مثلا من الحواري العشوائية وبسم الله ما شاء الله ربنا كرمه فأصبح مثلا بيقطن في حي مثلا من الأحياء الراقية جدا، يجي بعد كده يقول لك ايه انا مش لاقي حد اديله زكاة. طب ما ترجع الحارة يا عم الشيخ، ويجي لك بقى طب انا اديكوا الفلوس انتوا تتصرفوا فيها، اخد انا اتصرف فيها اروح اديها لقرايبي، ولا انت تاخدها انت تديها لقرايبك؟ طب ما قرايبك يا عم الحاج كانوا اولى في الاول، مش كده ولا ايه؟ والحارة بتاعتك والنجع بتاعك وبلدك. بصوا الفقه توزيع الصدق، كل واحد فينا هيجد ان هو ينظر الى اقاربه المحتاجين، عندك يتامى ممكن يكون ولاد ابن عمك اللي مات في الجيش ولا مات في حادثة ولا كذا، بيتدورون جوعا وانت بتدور على مكان تدفع فيه صدقتك، بتيجي تقول لنا مش لاقي ادفع الصدقة فين، وانت عندك يتامى في اسرتك وانت بتعرفش، لان انقطعت العلاقة بينك وبين اقاربك، وانقطعت العلاقة بينك وبين، مش كده ولا ايه يا اخوانا؟ فقال هنا ايه، ولو كان كما قال هذا القائل ان حد الجود بذل الموجود لارتفع اسم الصرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما كما في قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، والنهي عن الإسراف موجود في القرآن والسنة وعن التبذير. لكن في بس مثال بسيط كده عايز أقول لكم عليه، ما الفرق بين الصرف والتبذير؟ هل هناك بينهما فرق؟ بعض أهل العلم قال إنهما مترادفان، الإسراف والتبذير بمعنى واحد، ولكن بعض أهل العلم فرق بينهم، فوجدنا الموارد في التفسير يقول اعلم أن الصرف والتبذير قد يفترق معناهما، فالصرف هو الجهل بمقادير الحقوق، الصرف الجهل بمقادير الحقوق، يعني انت ليك حق عندي اديك اكتر منه، هذا اسراف واضح، هذا يكفيك 100 اديك 150 هذا اسراف واضح، يعني الجهل بمقادير الحقوق، الجهل يبقى ليك حق سواء كنت ابني كانت زوجتي كان كذا لي حق عندي، لما اديله اكتر ده اسراف، ابنك مصروفه مثلا في الشهر 10 قروش مثلا لما تديله 12 او 13 يبقى ده اسراف، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده حتى كنا بنتكلم عنه في خطبه الجمعه الماضيه، بنتكلم عليه ان ممكن تجد بعض الاسر ابنه هو بيدفع له فلوس المدرسه وبيكسي وبياكله والبيت فيه كل شيء، وممكن يديله مصروف المصروف ده اكتر من قبض موظف بيصرف على 5 اولاد، الولد ده هيعمل ايه بالفلوس دي؟ ما هو مش محتاج شوكولاته ولا محتاج بونبوني ولا محتاج فاكهه ولا محتاج ياكل لحمه، ما كل الكلام ده موجود والتلاجات مليانه عندك، انت لما اديته الكلام ده هيبدا بقى يعمل ايه بقى بالفلوس دي؟ خلي عقلك بقى يسرح، ولما يجي لك ابنك مدمن مخدرات او ابنك وقع في شبكه دعاره او شيء من هذا القبيل ما تفضلش بقى تقول ان المجتمع هو اللي عمل، لا ابحث عن نفسك، انت اللي اديت الولد فلوس، هو طفل سفيه ولد صغير في السن هيعمل ايه بالفلوس؟ ما هو مش عارف يعمل بيها ايه، هيضطر يعمل بالفلوس دي ايه اشياء اخرى، مش كده ولا ايه؟ ما هو ده صرف، يعطي الزوجة اكتر من تبدأ الزوجة ثم تحدث امور مشاكل. فالمهم الصرف، الفرق بين الصرف والتبذير ان الصرف هو الجهل بمقادير الحقوق، وذلك ربنا قال في القرآن ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تؤتوا السفهاء، تدي السفيه مالك وبعد كده ترجع هتعيط في الاخر، مش كده ولا ايه؟ ما انت اللي هتدفع الثمن في الاخر وتضيع ابنائك. فالصرف الجهل بمقادير الحقوق، والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق، انك تدفع لغير المستحق، خدت بالك؟ يبقى الجهل بمقدار الحق مع انك اللي هتديله صاحب حق لكن هتديله بزياده، ده صرف. لكن التبذير الجهل بمواقع الحق فتعطي لغير المستحق، ده تبذير، واخدي بالكم؟ وكلاهما مذموم، ولكن ذنب التبذير أعظم، لأن المسرف يخطئ في الزيادة، أما هذا فقد أخطأ في إيه؟ في المستحق نفسه. وقد قيل لأحد الحكماء: متى يكون بذل القليل إسرافا وبذل الكثير اقتصادا؟ اقتصادا؟ قال: إذا كان بذل القليل في باطل يبقى إسراف، وإذا كان بذل الكثير في حق. واضح يا إخوانا؟ نرجع لابن القيم، قال: وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما. عند الحد اللي هو أن تعطي إيه؟ ها؟ أما قال لك الإعطاء عند الحاجة، وإنك توصله المستحق، تعطي على قدر الحاجة، وإنك تعطي المستحق بقدر الإيه؟ الإمكان والطاقة. فقال: إذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حد سمي كريما، وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر أو قصر عنه كان بخيلا، يبقى اللي قصر عن الحد يصبح بخيلا، وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزتي ألا يجاوره بخيل. رب سلم يا رب. ولكن الخبر في السلسلة الضعيفة وإسناد شديد الضعف، الشيخ الألباني أورده في السلسلة الضعيفة. قال: والسخاء نوعان، فأشرفهما، اسمع بقى الكلام العالي، السخاء نوعان، أشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك. ما تبصش للي في إيد غيرك، تبقى أنت بتبص للي في إيد غيرك، عربيته، فلوسه، شركته، أمواله، أولاده، زوجته، زوجها، فهنا سخاؤك عما بيد غيرك، ما بتبصش للي في إيد غيرك، وبتطلب من الغني سبحانه وتعالى. سخاؤك عما بيد غيرك، ما بتبصش في اللي في إيد غيرك. الثاني أقل منه، سخاؤك ببذل ما في يدك، يعني السخاء لو في جيبك فلوس أنفقتها، في هناك سخاء أعلى منه، إنك ما تستشرفش بقلبك لما في يد الغير، لا تستشرف، لأنه سيدعوك إلى الحسد، مش كده ولا لا؟ ويدعوك إلى الحقد، ويدعوك إلى أمور أخرى. فالسخاء نوعان، احفظهما، أشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، فلا تستشرف النفس لما في يد الغير، صح؟ والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك، اللي في يدك ولكن بشرط ألا تسرف أو تبذر. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، لأنه سخى عما في أيديهم، معيش قد حد، لكن عيني شبعانة وما بتطلعش اللي في إيديك. يبقى فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطي الناس شيئا، لأنه ما عندوش حاجة يعطيها، لأنه، طب لماذا كان أسخى الناس؟ لأنه سخى عما في أيدي الناس، ما بصلهاش أصلا، لم يتطلع لما في أيدي الناس. وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. انظر إلى الكلام العالي، السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. بعض الناس يتبرع بما في يدي ولا يتورع عما في يد الآخرين، مش كده؟ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، قدس الله روحه كلمة، لأن طهر الله روحه معناه، لأن بعض الناس يقول لك كلمة قدس دي خاصة بالنصارى، وزيك يقول لك ده اسمه المقدس عشان بيروح القدس يحج، هذا كلام خطأ. قدس الله روحه بمعنى إيه؟ ها؟ طهرها، لأن التقديس عندهم غير التقديس عندنا، ومعناه عندهم غير المعنى إيه؟ عندنا. والروح القدس عندهم غير الروح القدس عندنا. القدس عندهم يعني المفروز، القدس يعني المفروز، لكن عندنا القدس بمعنى الايه؟ الطهارة، واخدين بالكم؟ قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ويقول: إن الله أوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. هذا طبعا الكلام من الإسرائيليات لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من الإسرائيليات التي يجوز إيه رواية، لأن ابن تيمية بيرويها. قال وهذه، اسمع بقى الكلام، وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته. الكلام ده طبعا كلام خطير جدا، مش كده ولا لأ؟ أحب الناس إلى الله من اتصف بصفات الله. هل الكلمة دي على إطلاقها ولا مقيدة؟ مقيدة، ما ينفعش أن أكون على إطلاقها. وتعلمنا الكلام ده من مين؟ من ابن القيم والابن تيمية. فهو بيقول هنا وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فإنه كريم يحب الكريم، كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان. لم يقل شجاع يحب الشجعان، لأنه لا يجوز أن يقال عن الله شجاع، مش كده ولا إيه؟ ولكنه قادر قوي سبحانه يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. روى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود، ولا تشبهوا باليهود. قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال حدثني عامر. واحد يقول لك بس الكلام ده كلام سعيد بن المسيب، اقول لك اسمع لاخر الكلام. قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال حدثني، اي هذا الحديث، عامر بن سعد عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، الا انه قال فنظفوا افنيتكم وليس اخبيتكم. حديث، هذا حديث غريب، خالد بن إلياس يضعف. ولذلك الشيخ الألباني في تعليقي على الترمذي قال الحديث ضعيف، لكن قوله إن الله جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم هذا صحيح. واضح؟ يعني الشيخ الألباني ضعف الحديث ولكن صحح الرواية الجزء الأخير إن الله جواد يحب الجود. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. ولكن هذا الحديث يعني في كلامه إسناد، في الإسناد كلام فيه يطول، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث جدا في السلسلة الضعيفة برقم 154، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. قال وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر، إن الله تعالى وتر يحب الوتر. يبقى معنى كده أني عندي أحاديث بتبين لي أن الله عز وجل يحب بعض الناس الذين اتصفوا ببعض إيه صفات. الكلام واضح ولا لا؟ اسمع. قال وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواز، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال إن الله يبغض كل جعذري جواز، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ربنا بيبغض مين؟ كل جعذري جواز. الجعذري المتكبر الجافي عن الموعظة الذي لا يتعظ، وقيل الفظ الغليظ. الجواز قيل الأكول الشروب اللي بيأكل كتير ويشرب كتير، البطر عنده بطر، كفور بالنعمة، وقيل غير ذلك. يبقى يبغض كل جعذرين، إن الله يبغض كل جعذرين جواز. صخاب بالأسواق، صوته في الأسواق بسم الله ما شاء الله بيصرخ كتير وبيزعق في الأسواق. جيفة بالليل، بالليل بينام زي الجيفة والعياذ الميت. حمار بالنهار، حمار شغل. عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يبقى مجموع الصفات دي ربنا عز وجل يبغض صاحبها. فبيقول ايه؟ ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواز. وربنا ايضا قال ورفيق يحب الرفق، يحب الرفق في الامر كله. وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر واهله، وعدل يحب العدل، وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده. في بعض الناس لا يقبل العذر باي شيء كان، تقول له يهديك يرضيك اصل عندي، انسى. هذا الله عز وجل لا يعذره، يعامله بما كان يعامل به ايه؟ خلقه سبحانه وتعالى. وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. على حسب وجود الصفات دي فيك ربنا هيجازيك عليها، ان كانت موجوده هيعاملك بيها، مش موجوده هيعاملك بضدها. واضح الكلام؟ خدوا بالكم. فمن عفا عفا عنه. اتعلم علشان تتأدب بهذه الصفات، لان في بعض الناس احيانا لما نيجي ننصحهم بهذه الصفات تجد النفس الاماره بالسوء تدعوهم الى عدم سماع هذه الصفات، بل بعضهم احيانا ينكر على من يريد لنفسه ولغيره ان يتصف بهذه الصفات. فانا بذكر اخواني بهذا، كونوا عافين عن الناس. ان اردتم ان يعفو الله عز وجل عنكم اعفوا انتم عن الناس. شو بيقول ايه؟ فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له. ما تجيش تقول اصل فلان عمل وعمل وما يستاهلش. ما انت ممكن برضو تكون ما تستاهلش، بس انت مش شايف نفسك، وترى القزاة في عين اخيك ولا ترى الخشبة في عينك. انا اعرف بعض الاخوة لو غلط غلطة عايزك تسامحه وتعذره، لكن لو اخوه غلط مش عايزك تسامحه، ولو انت سامحته يعتب عليك. يا عم طب ما تعامل اخوك زي ما قابلت ان انا عاملك، مش كده ولا ايه؟ لكن للاسف عاوز فلان يعفو عنك لكن ما يعفوش عن الاخرين. ولو عفينا تتنصب لنا المشانق وتتعمل لنا جلسات تحقيق. انت عفيت وانت عملت والله ما يستاهل، اصل ما تعرفش. يا عم احنا دخلنا قلوب الناس، يا عم احنا هيجي علينا يوم هنبقى كلنا. اوعوا تفتكروا نفسكوا فرحانين بالكلمتين اللي بتقولوهم، ولا بالخطبتين اللي حافظينهم، ولا بالكتابين اللي سيادتي بيشرحهم. اوعوا تفتكروا ان ده كله ممكن يغني عنا من الله. والله هنروح لربنا وكل واحد فينا هيكون محتاج لشيء واحد بس، عفو الله عز وجل. النبي اللي قال مش انا، بعد عمل السيدة عائشة ليلة القدر كله ورمضان كله، بتقول له إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لا، قولي الله، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إيه ده؟ السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى الدعاء اللي عايزاه ليلة القدر مش ساعة ونص دعاء زي ما احنا بنعمل، لا، هي دعاء وقت. اللهم إنك عفو، بعد كل العمل ده يعني انت تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني بعد ارتكاب جريمة من الجرائم وذنب من الذنوب، مش كده ولا لا؟ ده بعد أعمال رمضان وليلة القدر، وبتقول في ليلة القدر التي خير من ألف شهر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. محتاجين عفو ربنا، فاعفو عن الخلق حتى يعفو الله عز وجل عنك، عشان تبقى مقدم شيء خبيئة لله يسترك بها. استر على الناس يسترك، اعفو عن الناس يعفو عنك، اغفر للناس يغفر لك. لكن هتحقق الناس اسمع اسمع اسمع، يقول: وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل للمعازير يحب من يقبل معازير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. اسمع: فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاقق. حاقق يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني حاكم، وادعى الحق لنفسي. خصمك هنعمل خصومة مع بعض ونقعد وعايز حقي، هيتعمل معاك يوم القيامة نفس الكلام. ومن حاقق الحق والمستحق حاققه، وطبعا لو حاققك انت الخسران. ومن رفق بعبادي رفق به، ومن رحم خلق رحمه، ومن احسن اليهم احسن اليه، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته. تلقى اخونا بيدور ويقول لك: طب اما اشوف الاخ ده ليه مشاركات فين، ومشاركات على الفيس ايه، واصله قال هنا ايه، وتبدا تحاسبه. يا عم ما تغض الطرف عن اخيك، غض الطرف عن سقطاتي، ما تمسكش شريط ليا ولا لفلان وتقعد تشرحه، لعلك تجد كلمه قلتها في اثناء الكلام قفزت مني كده، وانا براجل مش معصوم واخطائي اكتر من صوابي، وتمسك لي وتشن علي، ولاقي تاني يوم على الفيس ولا البيس كاتب لي: ووقع اهو سقط. الله اكبر فيه يا عم، وكانك انت بتتكلم عن واحد سقط. واحد من يومين كاتب على الفيس عن اخ من الاخوه، هذا وكاتب كانه بيقول للاخوه، والاخوه بيكبروا: الله اكبر سقط، كان رجل مدسوس في وسطينا. في ايه يا عم؟ الرجل غلط، المشكله تنصبوا له المشانق. من كان منكم بلا خطيئه فليتقدم ليرجمها. الجرح والتعديل مش كده خالص. منكم لله اساتم الى العلماء والى علماء الجرح والتعديل، منكم لله هدفكم اسقاط الناس فقط. لا، مش ده الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ده علم عالي لا يتكلم فيه الا الثقات الخائفون من ما تشوف شروط عالم الجرح والتعديل. في بعض الاخوه انا عارف ما بيصلوش الا لما يجوا عندنا هنا، ومع ذلك بيتكلموا في الجرح والتعديل. صدقني في اشكال بشوفها شكله هو بيصلي ما بيصليش اصلا، بس جاي هنا عشان الشيخ حسن. دي مصايب. ايه اللي احنا فيه ده؟ الجرح والتعديل علم عالي لم يكن يتكلم فيه الا احمد وابن معين. اصبح اللي ما بيعرفش يتقن الصلاه الكذاب الدجال، اللي ما نعرفلوش شغله ولا نعرف بياكل منين اصلا. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. في ناس مش عارفين بتاكل منين اصلا. طبعا احنا ما بنفتش معاذ الله، لان اللي هيفتش هيتفتش له، مش كده ولا؟ احنا هدفنا الوقت بنتكلم عن مكارم الاخلاق، دي صفات مصطفى عليه الصلاه والسلام، صفات الرسول، مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعض الإخوة تركت المجلس لما عرفت إن إحنا هنوقف دروس الإتقان في علوم القرآن وكتاب الباعث الحسيس. ناسنا في حاجة إليه. أما يبقى يرجع بقى لنيل الأوطار والباعث الحسيس نبقى ليه؟ عشان العلوم دي بتاعت العيال الصغيرة، بتاعت الناس العوام، مع إن هذا أعلى العلوم. لان كل اللي بتتعلمه في نيل الاوطار والباعث الحسيس والاتقان عشان تطبق الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم هذا العلم. اصعب العلوم صدقوني، اصعب العلوم ان تكون مخلصا، اصعب العلوم ان تكون صادقا، اصعب العلوم ان تكون بعيدا عن العجب والرياء، اصعب العلوم ان تخشع في الصلاه، اصعب العلوم أن تكون صادقا مع الله وصادقا مع الناس، أن تكون متوكلا مع ده، تحقيق الألوهية الحقيقية، مش كده ولا إيه؟ مش كلام عشان تقول دي بدعة ودي سنة وبس. البدعة والسنة من أجل حتى لا يقع تبديل في الدين، علشان نستمر مستقرين على الصراط المستقيم. بعض إخواننا للأسف جعلوه في حد ذاته غاية. علم الجرح والتعديل مش غاية في ذاته، ده وسيلة من أجل أن نبين هذا يؤخذ عنه وهذا لا يؤخذ. خلاص نبدأ بقى ناخد العلم. الشيخ وليد يؤخذ عنه العلم، خلاص حققنا المسألة دي وعرفنا، اقعد بقى. لا، ده انا هقعد برضو معاه وانا براقبه، ويا رب يقع في غلطة، لان مش الصح ان يفضل طول عمره 5-6 سنين كفاية عليه نبدعه بقى. يعني هيفضل طول عمره من اهل السنة؟ ما ندور له على حاجة عشان نخرجه، عشان بعد كده نقول للناس اهو الحمد لله احنا بفضل الله ممكن نكون صحاب واصدقاء، لكن ساعة الجد اتبرأ منك. يعني تتبرأ لما يكون وقع بجد، ويجي لك الاخ الاثنين مع بعض علشان تيجي تصلح بينهم، والاخ اقسم لك لا ده متلون. يا عم طب يعمل لك ايه؟ في ايه بالظبط؟ هو انت ايه؟ ارسلك الله عز وجل لكي تفتش عن قلوب الناس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول ومن حقق حقق، معلش دي نفسة مصدور. يقول ومن حقق حقق، ومن رفق بعبادي رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سطرهم سطر. يا أخي أفلا ألا هلا سطرته بثوبك؟ قل له أنا اللي بعثته لك يا رسول الله. الرجل الذي زنى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال هلا سطرته بثوبك؟ يا أخي تستر عليه، ما سطرتش على ماعز ليه؟ هلا سطرته بثوبك؟ كان سطرته، ما كنتش بعثته يقام على الحد ويقتل هكذا. قال ومن سطرهم سطر، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه. لو هتكت سر احد البعيد سيهتك سترك، فضحت احدا ستفضح البعيد. قال ومن منعهم خيره منعه خيره، تمنع خيرك عن الناس اللي هو اعطاه اياك هيمنع خيره عنك. ومن شاق الله، شاق الله تعالى، شاق بمعنى خالف وعادة، ومن شاق الله شاق الله تعالى، من خالف الله عز وجل وعادى عاداه رب العالمين سبحانه. ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم. ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، على حسب ما تكون انت هتتعامل، على حسب ما تكون سيادتك هتتحاسب. فاستعد على قدر ما تكون معاملتك للناس ستعامل. قال ولهذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه حسابه. قال وفي الحديث ومن أقال نادما، من أقال نادما، يعني إيه من أقال نادما؟ أقاله يعني صفح عنه وتجاوز، صفح عنه وتجاوز، يقال عنه أقاله. ولذلك لو طلب منك الاستقالة تقيله، ولذلك اللي يقدم استقالة في عمل من الأعمال يعني بيطلب إقالته فتقيله، لأن في عقد بينك وبينه، مش كده ولا إيه؟ فأقال يعني صفح عنه وتجاوز، ولذلك يقال أقال البيع وأقال العهد، بمعنى فسخه. يعني لو وافق، يعني واحد يشتري منك سلعة وانت راجل تاجر وخلاص، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، خلاص الراجل خد البضاعة وانتهت، العقد اصبح ايه؟ نافذ، مش كده ولا لا؟ جالك قال لك معلش سامحني انا مش قادر وظروفي كذا وكذا وهضطر ابيعه لاني مش هقدر، مثلا محتاج الفلوس وندمت اني اشتريت، من مكارم الاخلاق تعمل ايه؟ ترجع السلعة وتاخدها، انت تعرف تبيعها، لكن هو ممكن يعمل ايه؟ يبيعها بنص تمنها، مش كده ولا لا؟ فمن اقال نادما اقال الله عسرته، يقين الله عسرتك يعني ذنبك وخطيئتك، وكلنا ذنوب وكلنا خطايا. قال ومن انظر معسرا او وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه. طب من أقال نادما أقاله الله تعالى؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على أبي داود وابن ماجه. حديث من أنظر معسرا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمن أقال معسرا أو وضع عنه، وخلي بالك لو أقرضت إنسانا قرضا حسنا تأخذ نصف ثمن الصدقة، كأنك يعني لو اديته 100 جنيه قرض كأنك اديته 50 جنيه صدقة. واضح يا اخوانا؟ نعم. فقال من أنظر معسر أو وضع، لو وضع عنه طبعا الأجر مضاعف، أظله الله تعالى في ظل عرشه. فبيقول الحديث هنا في مسلم، الإمام ابن تيمية بيقول لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر، صبرت عليه وأنظرته فجعلته في هذا الظل، لم تعريه ولم تفضحه، سترته فكان في ظل إنظارك وصبرك، ونجاه من حر المطالبة. لأن المطالبة، مطالبة المدين كفاكم الله شر الدين، صعب عن نفسي جدا. فليه حر المطالبة، أول ما جاك حر أشد من حرارة الشمس، نجاه من حر المطالبة لما أنظره وقال له لما ربنا يفرجها دي. أما ربنا يفرجها بقى الفلوس لما يفرجها. قال وحرارة تكلف الأداء حرارة مع عسرته وعجزي، عند عسر وعجز في حرارة، تكون النتيجة إيه بقى؟ نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. قال وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشرة من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ودي الفضيحة وحشة أوي ساعتها، لو ربنا ما سطركش الستير لا يسترك البعيد متى إلا تستر على عباد. إن تتبعت عورات العباد، شوف يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. الحديث حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي. قال فكما تدين تدان، يعني كما تحاسب هتحاسب، وكما تجازي ستجازى. فكما تدين استعد تدان، وكن كيف شئت، زي ما انت عاوز كن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت لعباده، كما تكون أنت له ولعباده سيكون لك. كن كما شئت، اللي انت عاوزه هيتنفذ معك انت بالظبط. تتبع عورات الناس تتبع عوراتك، ما تسترش مش هتستر، هتفضح هتتفضح البعيد. قال ولما أظهر المنافقون الإسلام وأصروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، ما هم مكروا وخادعوا، فأظهر الله لهم نورا يوم القيامة، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط لا يمر عليه إلا المؤمن فقط، الكفار دون لا يمرون على الصراط. فالمنافقون يجوا يمروا يجدوا في نور، ثم إذا دخلوا الصراط وأصبحوا في منتصف الصراط سلبوا النور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من النور، تقطع عليهم وأصبحوا في ظلمة الصراط، انظرونا انتظروا علينا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور من بدري مش هنا، النور ده احنا جايبينه معانا من الدنيا، نوركم كان خداع، يخادعون الله وهو خادعهم، فخدعهم حتى توسطوا في الصراط ثم ألقوا في الجحيم، خطفتهم جهنم والعياذ بالله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ف فحينما يريدون أن يرجعوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، صل معاكم صم معاكم ونحج معاكم ونروح، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فلا يؤخذ منهم يوم القيامة وفي ذلك الوقت لا فدية ولا، وإنما يلقون في الجحيم والعياذ بالله. قال ولما أظهر المنافقون الإسلام وأصروا الكفر أظهر الله لهم تعالى يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط فخدعوا، وأصر لهم السر بقى كما هم أصروا الكفر، أصر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم، لا يستطيعون أن يجوزوا، لأن الصراط مضروب على متن جهنم، وجهنم تحت والجنة بعد كده، والصراط الطريق الصاعد الذي يصعد بك إلى الجنة. قال وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله تعالى فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. أنتم البعداء إذا أظهرتم للخلق خلاف ما يعلمه الله فيكم، يبقى الواحد والعياذ بالله يظهر خلاف ما يبطن في العبادات وغيرها، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. وفي الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ من الممكن أن يكون في الدنيا فيعامل بنقيض قصده ويفضحه الله عز وجل ويكشف، يعني هو يرائي يعمل الأعمال رياء ويعمل الأعمال للسمعة، من سمع يعني الناس تسمع به يقولوا عليه رجل تقي ورجل داعية ورجل عالم، فإن عمل هذا من الممكن أن يفضحه الله ويطلع الناس على كونه يعمل ذلك رياء وسمعة ويفضح في الدنيا، ومن الممكن أن يستره الله في الدنيا ولكن في الآخرة يفضحه كما جاء في حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار، مش كده ولا لا؟ فالحديث بيقول فيه إيه؟ عالم ومتصدق ومجاهد، فيؤتى بكل واحد يعرفني عمه فيعرفه، يقول ما عملت فيها، هيقول للعالم إيه؟ العالم هيقول له لقد تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، يقول كذبت ولكنك تعلمت وعلمت للناس، مش كده ولا لا؟ تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم وقد قيل، يبقى ما تفضحش في الدنيا وقد قيل، لكن الآن يلقى به في النار. وكذلك المجاهد يقول له ايه؟ قاتلت في سبيلك، يقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل، يبقى قيل في الدنيا ما فضحتكش في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والمتصدق لقد تصدقت ليقال هو جواد هو منفق وقد قيل، ما تفضحش في الدنيا، ثم واضح الكلام. فقال والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاتي وخلقي ورزقي ونفسي وأسباب معيشتي جزاء له من جنس عمله. طبعا الفصل اللي جاي هنقف عليه وهنتكلم فيه بعد رمضان، بس فاتتنا مسألة مهمة اعتقادية عايز أذكرها لكم في مسألة الاتصاف بصفات الله عز وجل. احنا عارفين ان الفلاسفة المسألة يعني اللي عايز يمشي يمشي خلاص، احنا بكرة ان شاء الله هنبدأ في كتاب هنتكلم عن احكام الصيام من كتاب دليلك الى رضا الرحمن وهنوزعه، اللي عنده الكتاب يجيبه واللي مش عنده هنديله نسخة، بس مش واحد بقى يكون عنده نسخة في البيت يقول لك دي خلاها للصيف واخد دي للشتاء، لا دول مش بدلتين، ده كتاب، يعني اللي عنده الكتاب ما يجيش يطلبه، يجيبه معه هو جاي ان شاء الله، لكن احنا نوزع على اللي ما عندوش الكتاب غدا بمشيئة، الكمية محدودة وقليلة بقية من كم سنة، فبإذن الله تعالى عايزين اخواننا ايه يعني يتقوا الله في اخواني. فهنا بيقول ايه عندنا الفلاسفة، الفلاسفة بيقولوا ان البشر عليهم ان يتخلقوا باخلاق الله وان يتشبهوا بالله، واخدين بالكم ولا لا؟ الفلاسفة يقولون ان الغرض التشبه بالاله على قدر الطاقة، تمام يا اخوانا ولا لا؟ جم الصوفية وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي كما في كتابه الأسماء الحسنى، شرح الأسماء الحسنى، وتكلم عن التخلق بأخلاق الله وكل الصفات التي اتصف الله بها، قال على العبد أن يتخلق بها بما فيها صفة الكبرياء والتجبر، وأخذ يؤول هذه الأمور واستدل بحديث تخلقوا بأخلاق الله، وهذا الحديث لا يصح أصلا وليس بحديث. تخلقوا بأخلاق، إنه لا يجوز أن تسمى صفات الله أخلاق الله. وممن نحى هذا المنحى من المعاصرين الشيخ محمد متولي الشعراوي، هذا كلام خطأ، لا يجوز أن نقول تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. واخدين بالكم يا إخواننا ولا لا؟ وإنما الصواب أن نقول نتعبد لله بآثار صفاته وبصفاته، بنتعبد لله بها. فهنقول كلمة موجزة في هذا الشأن، صفات الله تعالى وأسماؤه. هذا الكلام مختصر من كلام ابن تيمية وابن القيم، ما جبتش حاجة من عندي. وصفات الله تعالى وأسماؤه منها ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك، كالصفات اللي ذكرها الإمام ابن القيم، والعفو والستر والرحمة إلى آخره. هذه الصفات يحمد العبد على الاتصاف بها كالعلم والرحمة والحكمة كما ذكر ابن القيم. ومنها ما يذم العبد على الاتصاف به ولا يجوز أن يتصف به كالإلهية، صفة من صفات ربنا، من اتصف بها فقد كفر، والتجبر والتكبر كما جاء في الحديث الذي جاء فيه رواه مسلم وغيره، قال الله في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. يبقى لا يجوز لك أن تتصف بصفة الجبروت ولا التكبر ولا العظمة ولا الألوهية، مش كده يا إخوانا؟ وهناك من جعل هذا الأمر مضطردا كأبي حامد الغزالي في الأسماء الحسنى وغيره، وجعلوا العبد يتصف بالجبار والمتكبر على نحو فسروه، وجعلوا ذلك تخلقا بأخلاق الله، ورووا في ذلك حديثا لا أصل له: تخلقوا بأخلاق الله. وأنكر عليهم ذلك العلماء، ومنهم حتى يعني بعض العلماء كالمازيري وغيره أنكر هذا الكلام. وممن تكلم في ذلك بتوسع الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية في الصفدية في الرد على الفلاسفة الذين قالوا إن البشر عليهم أن يتخلقوا بأخلاق الله أو يتشبهوا بالإله على قدر الطاقة، في كتاب الصفدية تحدث عن هذا، وكذلك ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره. ولا يجوز عبارة التخلق بأخلاق الله ولا عبارة التشبه من باب أولى، لا يجوز أن نقول نتشبه بالله لأنه لا يجوز، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. واخدين بالكم؟ وإنما الصواب أن نقول التعبد لله بهذه الصفات أو الدعاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن عبارة التخلق بأخلاق الله الأصل فيها أنها من أقوال الفلاسفة التي أخذها عنهم أبو حامد الغزالي وغيره، فهي للأسف عبارة فلسفية. التخلق بأخلاق الله عبارة فلسفية كسيت عباءة الإسلام، وهو معنى قول الفلاسفة: على البشر أن يتشبهوا بالله على قدر الطاقة. ورجع في ذلك كتاب الرد على الشاذلي لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. بهذا نستطيع أن نقول يعني أن احنا وقفنا ولم يبق في الكتاب إلا مبحث واحد اللي هو الذكر الذي صنف المؤلف الكتاب من أجله، وهذا الكلام سيكون بعد رمضان، وكان أملي أن يقرأ الكلام في الذكر. ياريتكم تقرأوا الكلام ده وهنشرحه إن شاء الله بعد رمضان، بس ياريت يكون الكلام ده بين إيديكم في رمضان وتقروا تاني، تقروا ما سبق وتقرأوا كذلك الكلام عن عن الذكر، المبحث الأخير في الكتاب وهو أهم مباحث الكتاب. تمام يا أخوانا؟ اللي أطال فيه الشيخ النفس. تمام؟ بإذن الله غدا إحنا ما فيش دروس تاني عندنا غير درس التفسير. التفسير طبعا ده يوم الجمعة عادي، إحنا بنتكلم عن هيبقى غدا إن شاء الله هنتكلم عن فقه الصيام، ويوم الأحد، وبعد كده يبقى ما فيش تاني تقريبا، لأن احتمال يكون يوم الثلاث في صلاة التراويح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.